ان الله سبحانه وتعالى ما انزل داء الا انزل له شفاء والعلاج مباح او واجب عند بعض العلماء. واما انه يعالج بالسحر هذا محل الاشكال، فلا بد من بحث في هذا الباب. ولذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لان الناس بحاجه اليه. وفي زماننا هذا نسمع كثير والكثير ممن يحصل لهم السحر او يتوهمون انهم مسحورون. نسمع الكثير خصوصا لما سحر المشعوذون الذين يلعبون بعقول الناس، كل من جاءوا قالوا انت مسحور، انت عامل بفلان كلا وكلا، من اجل ان يستغلوه ويستثمروه. حصل نفسه هذا الامر، فرحم الله الشيخ حيث عقد هذا الباب في كتاب التوحيد لحل هذه المشكله. قال: باب ما جاء في يسرى، اي ما ورد في حكم يسرى. ما ورد فيها من الاحاديث واقوال السلف واقوال اهل العلم، ذكر في الباب حديثا واحدا واربعه اقوال لاهل العلم. والنصره في اللغه، النصره في اللغه ماخوذه من نشر الشيء او نشر الشيء، بمعنى ازاله وكشفه. النصره في اللغه إزالة الشيء وكشفه. أما النصرة الشرع فهو كما قال ابن القيم في آخر الباب، هي حل السحر عن المسحور، هذه هي النصرة. سمي حل السحر عن المسحور نصرة لأن فيه إزالة وفيه الكشف، يا لم يرام. هذا تعريف النصرة لغة وشرعا. وهي تنقسم الى قسمين: نصرة مباحة ونصرة محرمة، فما يأتي في اخر الباب. عن جابر رضي الله عنه، جابر الى عبدك، فالمراد به جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الانصاري صحابي الجليل، هذا الى عبدك. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النصرة التي هي حل السحر عن المسحور. والنصرة هنا يقولون حل للعهد، أي النصرة المعهودة بالجاهلية. الجاهلية كانوا يحلون السحر بالسحر، هذا بالجاهلية، كانوا يحلون السحر بالسحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، عن حل السحر بالسحر، سئل عن النصرة أي عن حل السحر بالسحر كما كان معروفا في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب عن هذا السؤال: هو من عمل الشيطان. النصرة من عمل الشيطان، يعني النصرة بالسحر، يعني السحر من عمل الشيطان، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر عمل شيطاني، لان الساحر من بني ادم يتقرب الى الشيطان بما يرغبه، ثم الشيطان يساعد على الادم بالمحرمات والافعال السلفيه. قال: هي عن النصرة ومحمولة على النصرة للسحر من عمل الشيطان، لأن السحر كله من عمل الشيطان. فهذا الحديث يدل على تحريم النصرة للسحر وعن عمل عمل الشيطان، وعمل الشيطان كله محرم. رواه أحمد سند جيد، ورواه أيضا أبو داود في سننه، أحمد بن مسند وأبو داود في سننه، وسنده جيد كما قال الشيخ رحمه الله. قال أبو داود سئل عنها أحمد، لأن أبا داود تلميذ من الإمام أحمد، وقد روى عنه مسائل سئل وأجاب عنها وهو مطبوع، مسائل أبي داود مطبوعة، أي المسائل التي رواها عن أحمد أنه سئل عنها فأجاب، ومنها هذا. سئل أحمد، يقول أبو داود سئل أحمد عنها يعني عن النساء، ما حكمها؟ فقال أحمد ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، يكره هذا كله، يكره النصرة، يكره النصرة أي التي كانت معروفة النصرة للسحر، ومعنى يكره يحرم، لأن السلف يطلقون الكراهة على المحرم، يقول كراهة على المحرم. وطريقة الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا وجد قولا للسلف مفتيه، إذا وجد قولا للسلف مفتيه، وجد في هذه المسألة قولا لابن مسعود، فقال ابن مسعود يكره هذا كله، دل هذا على تحريم النشر هذا، كما في الحديث الذي قال هي من عمل الشيطان. قال وفي البخاري، في صحيح البخاري عن قتادة، هو قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة ثبت من أكابر التابعين رحمه الله، القتادة بن دعامة، قال قلت لابن المسيب، يعني سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة من كبار التابعين أحد الفقهاء السبعة، قلت لابن المسيب رجل به طب، أي أسألك عن رجل به طب، والطب السحر، يقال طب الرجل إلى سحر، وتسمى المسحور مطبوب من باب التفاؤل، كما كانوا يقولون للنبيذ السليم، يسمون النبيذ السليم تفاؤلا. وفي الحديث بقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر وجاءه ملكان، قال ما بال الرجل، قال احدهما ما بال الرجل، يعني ما رسول كراجع، قال به طب يعني بالسحر، قال من طبه؟ قال لبيذ بن العقل. الطب عندهم يطلق على السحر من باب التفاؤل، لأن السحر ليس طبا في الحقيقة، لأنه ضد الطب، لكنهم سموه طبا من باب التفاؤل، مثل ما سموا اللبيب بالسليم تفاؤلا، كما قال الشاعر بت كما بات السليم مسهدا، بت كما بات السليم مسهدا، يعني اللبيب، تعرفون يوم اللبيب ماذا يكون والعياذ بالله، ألم قصيدة الأعشع بمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وبت كما بات السليم مسهلا، ألم ترتمط عيناك ليلة أرمدة وبت كما بات السليم مسهلا. رجلا به طب يعني سحر، أو او يؤخذ عن امرأته يؤخذ يغم الواو وفك الهمزة وتشديد الخاء يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن جماعها لا يستطيع الجماع هذا ما يسمى بالصرف وصرف عن امرأته والعياذ بالله كما قال تعالى يتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه من عمل السحر يؤخر عن امرأته يعني يمنع من الوصول الى ذلك يحل عنه يسأل قد هذا يسأل سعيدا أيحل عنه هذا السحر يعني هل يجوز أن يحل عنه أو ينشر يعني يكشف هذا السحر الذي به فقال سعيد لا بأس به يعني لا بأس أن يحل عنه أو ينشر إلا ما يريدون به الإفلاس أي أن حل السحر وعلاج السحر هذا إصلاح أما نصف عمل السحر هذا فساد عمل السحر فساد أما إزالة السحر وعلاج المسحور هذا لا بأس به إلا ما يريدون به الإصلاح وهو إزالة الضرر عن المصاب فأما ما ينفع فلم ينهى عنه صحيح الذي ينفع لم ينهى الله عنه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم إنما نهى الله ورسوله عن المضار نشأ الضار فكلام سعيد هنا محتمل لأنه أطلق حل السحر محتمل أنه أراد حل بسحر مهنة أو أراد حل بغير السحر ولكن حمله على الوجه الثاني هو اللائق بسعيد حمله على أنه أراد حل بالمباح منع حل بالسحر هو لا بسعيد بن المسيب رحمه الله لا يناسب ان يفتي بحل السحر بالسحر اما حله بغير السحر فهذا لا باس به ويراد به الاصلاح وينفع الناس فلا باس به وروى عن الحسن مراد بالحسن الحسن البصري إذا أطلق الحسن فالمراد به الحسن البصري حسن بن أبي الحسن البصري الأنصاري بالولاء أنصاري بالولاء عتيق ولكنه كان من كبار التابعين علما وورعا وزهدا وعقلا من كبار ومن أعيان التابعين رحمه الله حتى قل لماذا فاز الحسن البصري على البصرة قيل فادهم لأنه اصطنع عن دنياهم واحتاجوا إلى علمه فادهم لأنه اصطنع عن دنياهم واحتاجوا هم إلى علمه لذلك فادهم رحمه الله فهو إمام علم جليل من كبار التابعين أنه روى عنه أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر لا يحل السحر إلا ساحر يعني كان الحسن رحمه الله يمنع من حل السحر لماذا؟ لأنه لا يحله إلا ساحر والساحر لا يجوز السحر لا يجوز فإذا في ظاهر كلام سعيد بن المسيب الجواز وفي كلام الحسن التحريم كذلك ابن مسعود يكره هذا كله هذه أقوال أكابر التابعين في هذه المسألة منهم من صرح بالتحريم ومنهم من كلامه محتمل لا يحل السحر إلا ساحر إذا نحن معنى الحديث نفر من عمل الشيطان ومعنى ابن مسعود يكره هذا كله ومعنى قول الحسن لا يحل السحر الا ساحر هذه كلها تتوافق في منع النشرى في منع النشرى

من مشهور وأثبت، هذا من أسباب الشفاء بإذن الله عز وجل. هذه الأدوية والأدعية والتعويرات المباحة، وهي النسخة المباحة التي ذكرها الإمام ابن القيم. أما النوع الأول وهو حل السحر بسحر مثله فهذا لا يجوز، لا يجوز. ومن روى عن أحد من الأئمة أن يفتى بجواز هذا فقد غلط، فقد غلط، لأنه لا يليق بإمام من الأئمة أن يفتي بعمل السحر. ولو فتح حامل ذات فنشط السحرة وقالوا كلهم إننا نريد نضر الناس، إننا نريد نضر الناس، سحرة محلات صبر عليها على أسفاس، وقالوا هم نريد نفع الناس، انتشر السحر بهذه الطريقة. فما مثل إذا طلبة العلم في وقتنا هذا أنه يجوز حل السحر بسحر مدرس، هذا غلط كبير، وهذا وسيلة تفضي إلى انتشار السحر في البلد، انتشار السحرة بحجة أنهم ينفعون الناس. على هذه فتوى غالطة لا تجوز، هذا ظن. ما دام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا، يقول النشرة من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، رجل رجل نبحث في باحتها وهو من عمل الشيطان، النشرة التي يجوز حل السحر بسحر المغرب من عمل الشيطان. وليس بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول لأحد، حتى لو فرغنا أن أحدا من العلماء الكبار رفض بجواز حل السحر بسحر المغرب، قوله مردود، قوله مردود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان. كيف هو؟ الحمد لله العلماء ما صح عنهم بفتوى لهذا، ما صح عنهم الفتوى، حتى من وصل إلى الإمام أحمد أنه أفتى بهذا أصحابه والعارفون بمذهبه حطوا هذا القول، قالوا هذا لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله. حتى لا يوجد شيء في كتب المذهب التي ألفها المتأخرون، لا يوجد شيء، هذا لا يصح نسبته للمذهب، هذا قول من قاله فقط، هذا قول من قاله ولا ينسب إلى الإمام أحمد، لا يوجد في كتب المذهب شيء من هذا، فهذا قول مردود. ويرد على من قاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك من عمل الشيطان وإسناده جيد، فماذا بعد هذا القول؟ الحاصل أن كلام ابن القيم رحمه الله كلام فصل في هذه المسألة، جمع ما ورد من الحديث وأقوال السلف ثم فصل هذا التفصيل الواضح الذي لا إشكال فيه. هذا المثال الذي يأتي ويخالف هذا التفصيل أرى غالطا غلطا كبيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حديث باطل، هذا حديث باطل مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن الرسول يأمر بتعلم السحر. وأيضا هذا الحديث لم يعز إلى كتاب حتى يراجع، لما قول يقال. نعم. ولكن لما لم يستطيع الذهاب الى المقابر وفي هيئه معينه ويتحدث الى بعض المؤمنين من المقابر انهم معذبون بحضورهم بسبب ضم معادن الارض او سرقه جاري ويبلغهم المعلوم ان يذهبوا هذا الرجل الى هذه الفرصه ويخبرهم بما منه في الغالب من دون ذلك حقيقا هذا باطل، فهذا باطل، هذا كلام باطل، ولا يجوز الذهاب إلى الأموات من أجل سؤالهم عن شيء. وإذا قدر أن أحد ذهب وأخبره مخبر فهو الشيطان ليس الميت، الذي يخبر هو الشيطان. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض القبوريين قدير يتوسلون ويستغيثون بصاحب القبر ثم يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت، يخرج إليهم الشيطان بصورة الميت ويخاطبهم ويقول أنا أقضي حوائجكم، أو يسمعون كلاما ولا يرون شخصا يظنون أنه صوت الميت وهو الشيطان لعنه الله. أما الميت لا يمكن هذا، لا يمكن أن الميت يطلع من قبره إلا يوم البعث والنشور، ولا يمكن أن يتكلم لأنه ميت. الميت لا يتكلم أبدا، هذا الذي يتكلم هذا هو الشيطان لعنه الله، وهذا العمل باطل. وإذا عرف عن شخص أنه يعمل هذا العمل فينبغي أن يقتل، لأنه يفسد عقائد الناس عقائد المسلمين. ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تحضير الأرواح، وهذا باطل، رد عليه أهل العلم وألفوا مؤلفات في إبطال تحضير الأرواح. واحد يزعم أنه يحضر أرواح الأموات وأنه يسألها ويأخذ منها أخبار، هذا كلام باطل ولا يجوز أبدا. تحضير الأرواح باطل، هذا التي تحضر هي الشياطين وليست أرواح الأموات. إنما الذي ثبت رؤيا، هذا رؤيا ثبت لنا، أرواح الأموات وأرواح الأحياء تتلاقى فيحصل شيء من الإخبار وبعد الوقاية، هذا يحصل في الرؤيا. اللهم توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فنمسك الذي قضى عليه الموت وينصر الأخرى إلى أجل مسمى. قد تجتمع أرواح النائمين وأرواح الأموات، يحصل شيء من المكالمة والتفاهم والوصية، قد يقول الميت لي دين على فلان أو لي غرض بالمحل الفلاني، يوجد كما قال. هذا في الرؤيا فقط، أما في اليقظة وأن أحد يزعم من حضر الأرواح يتخاطب معها هذا عمل شيطاني لا يجوز. كثر في هذه الأيام تعليق الأمراض إما إلى السحر أو إلى العين، فكيف يمكننا أن نعرف أن ذلك المرض هو من السحر أو العين أو غير ذلك؟ نعم، كثرت ظاهرة نسبة الأمراض إلى السحر أو العين، هذا فيه نظر. نعم العين حق، يصاب الإنسان بالعين، السحر أيضا يقع، لكن ما كل مرض يصيب الإنسان يكون سحرا أو عينا. هناك والحمد لله المستشفيات والأطباء والأدوية متوسعة، فالمريض يذهب إلى المستشفى ويعرض نفسه على الطبيب وهذا سبب مباح. أما أن ينسب هذا إلى السحر أو إلى العين فهذا على أساس، إلا إذا كان هناك قرائن قوية، إذا كان هناك قرائن وأدلة تدل على أن فلانا أصاب فلانا بعينه أو أن فلانا سحر فلانا، إذا كانت هناك أدلة فلا لا. أما مجرد الظن والوهم هذا لا يبنى عليه الحكم. الأمراض تقع والأمراض كثيرة، ولكن الحمد لله في وقتنا وجدت المستشفيات والمصحات والأدلة المباحة التي ليس فيها إفساد للعقيدة، فيذهبون إلى المستشفيات. ومع هذا يستعملون الورد، يستعملون الورد والرقية شيء طيب، شيء طيب، يجمعون بين العلاجين، علاج الرقية وعلاج الأدوية، هذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا قمت برقية مريض بماء أو زيت هل لابد من عشق العناية والنفس به، حيث أن نفس الإنسان من نفس الصحية لا ينبغي أن يكون في الإناء الذي فيه ماء أو سائر طاهر، هل يجوز القراءة في الإناء وهو مغمور؟ لا، القراءة تكون في الإناء وهو مكشوف، ينفث في الماء، ينفث في الماء، وليس هذا من المكروه أو من ما يقال انه النفس في الماء، هذا رقية معها قرآن ومعها رقية، هذا شيء خاص لا يضر، بل هذا يرجع فيه الشفاء. انما التنفس في الماء اذا كان بغير الرقية هذا هو المكروه، ان الانسان يتنفس في الماء بغير الرقية. اما الرقية هذا شيء خاص، ولا بد ان تكون الرقية في الماء او على جسد المريض، إن على جسد المريض يقرأ وينفث والنفس معناه النفس مع الريح، مع شيء من الريح، سفل الخفيف، سفل الخفيف. هذا مصحوب بالقرآن، مصحوب بالدعاء، مصحوب بالعقيدة طيبة. هذا لا يعد من المستقدرات ولا من المكروهات، وإنما هذا من الأشياء الطيبة مراقب فيها. نعم. فضيلة الشيخ، كثر في هذا الزمان كثرة المسجد، هل لفضيلتكم من توجيه على هذا الأمر؟ كثرة المسجد الله أعلم سبب الإهمال، سبب الإهمال. الإنسان يهمل نفسه من الذكر، من ذكر الله ومن الورد. الإنسان يستعمل الأذكار دائما وأبدا، لا أذكار يقولها عند النوم، لا أذكار يقولها عند إذا تيقظ من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل يذكر الله عز وجل، وهناك أذكار تقال عند القيام من النوم، وهناك أذكار تقال عند الخروج من المنزل، وأذكار تقال عند الدخول في المنزل، وأذكار تقال عند ركوب الدابة. كل شيء له ذكر، وهذه الأذكار يحفظ بها الله جل وعلا عبده من الشياطين. أما إذا الإنسان أهمل ترك الأذكار تسلطت عليه الشياطين، فهذا الذي يحصل إنما هو بسبب الإهمال والغفلة عن ذكر الله عز وجل. تضيع الصلوات، تكاسل عن الصلوات. من أعظم ما يحفظ الله به الإنسان الصلوات الخمس، لو أن الإنسان حرص على الصلاة في وقتها مع الجماعة لكانت بطانة له وحرجا له من الشيطان الرجيم. فهذه الأمراض وهذه الإصابات بالجن سببها تكاسل عن الصلاة، وسببها الغفلة عن ذكر الله وعدم استعمال الورد. تلاوة القرآن، لو أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، القرآن يطرد الشياطين. لو الإنسان يقرأ من القرآن ويكثر من تلاوة القرآن الصباح والمساء، إذا كان يمشي أو جالس أو في عمله أو في مسجده يقرأ القرآن، القرآن ميسر لله الحمد، ميسر خصوصا ليحفظ القرآن، هذا ميسر لأنه يقرأ القرآن. التشريق والتعليم والتكليف هذه كلها أذكار يحفظ بها الله جل وعلا العبد مع ما فيها من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هي خير كلها يستثمر في الخير. حفظ الإنسان من شياطين الإنس والجن، وأيضا الأجر الذي عند الله سبحانه وتعالى يعني الأذكار الطيبة. رجل كان جده يتعاطى السحر والشعوذة ومن توفي قبل 40 عاما على هذا العمل ولم يكن منه، ووجدت له كتب تعلم السحر، فهل يجوز التركم عليه وهل يبنى له مسجد ويقيس عنه ويؤتمر، رغم انه كان يعيش في منطقة فيها جهل وربما لم يبلغ خطورة هذا العمل؟ الذي مات على هذا العمل لا يترحم عليه ولا يبنى له مسجد، يترك امره الى الله ان كان جاهلا، هو افضى الى الله وقدم على الله. اما نحن فنعامله معاملة المشرك، لا نترحم عليه ولا نستغفر له، ولا ما دام انه مات على السحر بل وجدت كتبه في هذا ومات على هذا نعامله معاملة المشركين. اما فيما بينه وبين الله فهو اعلم به. نعم نعم. ولا تركته قلدة المال ما قلد الله. نعم. إذا عمل بفتوى الإمام العيد بن المسيب على الاحتمال الثاني وهو جواز حل السحر بالسحر، فهل من عمل بذلك يأثم؟ نعم يأثم. يأثم تحليل سعيد بن المسيب هذا القول ظلم له، يعني هو الطريق ما صرح بهذا، وإن الحمل شيء لم يصرح به هذا ظلم في هذا الإمام رحمه الله. فيحمل كلامه على كلام غيره من العلماء أنه يريد النشرة المباحة ولا يريد النشرة المحرم. لا ننسب للإنسان رأي وهو لم يقل به صراحة ولم يصرح به. نعم. هل صحيح أن العين لا تبطل إلا إذا عرف صاحبها، وإذا عرف صاحب العين فما هو العمل المشروع في ذلك وماذا يعمل معه؟ العين قد تبطل بإذن الله ولو لم يعرف صاحبها. إذا عمل الذكر والدعاء والرقية الطيبة بنية صالحة يبطل الله شر العين، وإذا عرف صاحبها يطلب منه، يطلب منه أنه يستغسل، بمعنى أنه يغسل دواخل إجارة ومغادم جسمه، ثم يؤخذ هذه الغسالة وتصب على المقار، تؤخذ الغسالة وتصب على المقار فيشفى بإذن الله. فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن بذلك، أمره أن يستغسل. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق، وإن استغسلتم فاغسلوا. يؤخذ مما وضوئه يعني الذي توضع به، يعني يؤمر العائن بالوضوء توضع، ويؤخذ ما تقاطر من أعضائه أيضا يصب على المصاب، ويؤمر بغسل سراويله، غسل الذي يلي جسمه من الثياب، ثم يؤخذ الغسالة وتصب على المصاب فيشفى بإذن الله. نعم. خرج؟ لا، هذا ما ورد. تبخر باسم الدكتور والدخان هذا ما ورد. هذا ورد أن تغسل وتصب على المصاب. وهذا الإحراق هذا إتلاف للماء لا يجوز هذا. أرجو تفسيرا ما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يسترقون، وهل من إنسان نجم أو عين ولا يسترقي ولكن يقتصر على الأذكار ويفوض أمره إلى الله أن يأتم؟ لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية، لا يطلبون من غيرهم الرقية. هذا فعل السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يعني يتركون المكروهات، يتركون المكروهات اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. فطلبك من غير الشيء هذا مكروه، لأنه فيه حاجة إلى الناس. كنت أنت لفرق نفسك هذا أطيب، تستغني عن الناس، لكنه مباح، مباح أن تطلب من غيرك الرقية مع الكراهية. لكن هؤلاء لكثرة ورعهم وجهدهم واعتمادهم على الله تركوا الأشياء المكروهة اعتمادا على الله عز وجل، تركوا الشيء وتركوا طلب الرقية، هذه فيها كراهية، ليست محرمة لكنها مكروهة من باب الاستغناء عن الناس. نعم. يقول بأنفسهم أفضل، يستغنون عن الناس. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يطلب من أخيه الرقية لا يحتاج، كان هو ما يحسن الرقية، أو هذا عبد صالح طلبا ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ، يقول بعض أهل العلم في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله يظلني يوم لا ظل إلا ظله، إن إضافة الظل إلى الله إضافة تشريف، فما مدى صحة هذا القول؟ وهل لنا أن نقول أن المراد هو ظل الأرض كما جاء في بعض روايات الحديث؟ نعم، هذا هو كما جاء في بعض الروايات أنه ظل العرش، يظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. تكون ظل مخلوق يعني. نعم. وغل المخلوق. إذا قال الزوج لزوجته: إذا دخلت بيت أهلك فأنت علي حرام، ثم دخلت بيت أهلها، فهل يلزمه كفارة ظهار أو كفارة يمين، أو يقع ذلك طلاقا أفيدون أحدكم؟ حسب ما نوى، إذا كان نوى الطلاق يكون طلاقا، وإذا لم ينوي طلاقا فإنه يكون ظهارا، لأن هذا هو الظاهر. فعليه كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، كفارة الظهار. نعم. رجل حلف يمينا على أن لا يحمل شخصا معه في سيارته لأنه لا يصلي، ثم حمله فيما بعد، ماذا يجب عليه؟ إذا كان من يقول لا يحمل أبدا وحمله على كفارة يمين، أما إذا كان من يقول لا يحمل هذا اليوم وهذا الأسبوع يعني حدد، يتحدد بالحد الذي نواه. أما إذا أطلق إنه لا يحمله دائما إنه يكون عليه كفارة يمين. ما عدد النوافل قبل وبعد صلاة الجمعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل صلاة الجمعة لم يحدد شيء، لم يرد فيها تحديث، ولكن من جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له،

الحاصل ان هذا لا يستطيع الاجابه عنه لان هذا يحتاج الى تحقيق وهذا عند المحاكم. نعم. الكفارة هي الى حكم عليه الجزية وجبت عليه الكفارة. هذا يحتاج الى محكمه يحقق في الموضوع. فاذا ثبتت عليه الجزية ثبتت عليه الكفارة. وان لم يثبت عليه الجزية فليس عليه الكفارة. وهذا انما يتم عن طريق المحكمة. نعم. قال مصطفى عليه الصلاه والسلام الحديث الاول قيلوا علم الشياطين لا تقيل. الحديث الثاني من شذ شذة النار. من شذ شذة النار نعم هذا فعل في الخطبه خطبه الجمعه. وصلى الله عليه وسلم عليكم الجماعه وان يد الله على الجماعه ولشذ شذة النار. اما قيلوا علم الشياطين لا تقيل هذا الذي يظهر لانه حديث صحيح الشياطين لا تقليد القيلولة وقت القيلولة تهيج الشياطين. نعم معناه صحيح أما نظره يحتاج إلى تثبت. نعم المعنى هو صحيح. نعم النوم بعد العصر. نعم أو في أثار النوم بعد العصر لا لازم أثار تدل على كراهية النوم بعد العصر لازم أثار تدل على إنما تكون من الناحية الطبية إلى الناحية الطبية ولكن عند الحاجة لا بس يحتاج الإنسان إلى ينام بعد العصر لا بس فيها فلا حسب الحاجة. نعم في بعض الأحيان نصلي الحرام ونتقدم على الإمام عن هذا يصح. إذا كنتم بين الإمام ودون الكعبة هذا لا يجوز. أما إذا كنتم عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام والذي أمام الإمام من الكعبة ما فيها أحد هذا لا بس. إذا كنتم يعني عن يمين الإمام يكونكم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر أو عن يساره وأنتم أقرب منه إلى الكعبة هذا لا يضر إلا لأن الممنوع أن تكونوا بينه وبين الكعبة هنا إلى إليه. نعم ما حكم نسبة الأثر للقرآن في بعض الأحيان أن يقول أحدي أحدهم إذا لم أقرأ سورة الكهف يوم الجمعة أكثر ذنوبي في نهاية الأسبوع وإذا لم أصلي الفجر أضيق صدري في ذلك اليوم. أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فهو ليس في لازمة. نعم ورد فيها حديث وليس بالقول أيضا فيها حديث وليس بالقول فإذا قرأها فحسن وإذا لم يقرأها ليس عليه شيء والحمد لله. أما صلاة الفجر نعم جاء الحديث الصحيح أن الشيطان يعقد على ناصح الإنسان له ومن ثلاث عقد ويقول له ارقد عليك ليل طويل فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية فإذا صلى الفجر انحلت العقدة الثالثة وأصبح طيب النفس أصبح طيب النفس. وإلا إذا نام عن صلاة الفجر أصبح خبيث النفس كسلان خبيث النفس كسلان يدل على أن صلاة الفجر فيها خير وأنها تشرح الصدر يحصل للإنسان فيها انبساط وأن تأخر عن صلاة الفجر وتعجز عن وقتها يسبب ضيق الصدر ويسبب خبث النفس والعياذ بالله. ما حكم قيام الليل وقيام الايام البيض وهل لو ترك الانسان والتاثم على ذلك؟ القيام في الليل قيام في الليل اما قيام الليل يعني بمعنى كل الليل لا يكون قيام من الليل شيء طيب وافضل النوافل افضل النوافل قيام الليل لانه تنقطع فيه الشغائل وتصير فيه التفرق حروره القلب. قال تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطئا وأقول قيلة والناشئة هي القيام بعد اليوم قيام اليوم مرغب فيه هو أفضل النوافل. فإذا قام الإنسان من الليل وداوم على ذلك فهذا خير عظيم وإن تركه فلا حرج عليه لأن السنة إن ترك قيام الليل لا حرج عليه لكن يفوت عليه الأجر الكثير. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه فقيام الليل غنيمة ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه ولو قبل ولو كان قليلا يحافظ عليه ولا يتركه ويجعله يجعل آخره المثل يوسف في آخره على رغم دينه جدا. وليس المطلوب المثل في ليلة تقوم تكثر القيام وفي ليلة تنام ولا تقوم الأحسن الاعتدال وأن الإنسان يجعل له يرجل من الليل لا يتركه ولو قل لا هم عليك. هذا في قيام الليل. الشيء الثاني أيام الجيل أيضا صيام أيام الجيل سنة سنة وصول أيام الجيل وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. وإذا داوم عليها فعلى طيب وإن تركها بعض الأحيان فلا بأس لأنها سنة ليست واجبة. نعم. الآونة الأخيرة حصلت ظاهرة البيع والشراء على بعض المساجد يوم الجمعة وشاهدنا من يبيع ويشتري والخطبة تقام وضعوا على الأبواب الداخلية المساجد وما تولينه لكم في ذلك وهل أما البيع على أبواب المساجد خارج المسجد لا بأس لا بأس أن يبيع خارج المسجد عند الباب لا في مانع إلا إذا ضيق على الناس وترتب عليه ضرر وما يضايق الناس. وأما البيع والخطيب يخطب هذا حرام حرام البيع وقت الخطبة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذكر الله والخطبة. البيع والشراء وقت الخطبة حرام بعد النداء الثاني حرام ولا يصح البيع البيع باطل لأنه منهي عنه والمنهي عنه يكون باطلا. فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابحروا يذهبون إلى الصلاة ويروحوا يبيعوا يشتري عند المسجد ولا بعيد عن المسجد. المهم انه يحضر الصلاة الخطبة يحضر الصلاة وقبل الخطبة وبعد الصلاة لا يبيع الشراء. نعم. والبيع في المسجد لا يجوز لا يجوز البيع داخل المسجد حرام يعني المساجد لم تعد لأمور الدنيا والمعاملات الدنيوية له لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن هذه البيع داخل المساجد من داخل الباب. وأما أنهم يحتاجون إلى ردع نعم يحتاجون إلى ردع. هي رأيكم من يبيع ويشتري وقت الصلاة فبلغوا الهيئة بلغوا الهيئة أولا أنتم انهوه عن هذا فإن انتظر الحمد لله وإن لم ينتظر بلغوا الهيئة تأخذه للمناقشة والمجازات. نعم. كل ما هو داخل المسجد ما هو حوض المسجد كله يعتبر من المسجد لا ما المشبك عليه من المسجد اما خارج الشرك لا بأس. لا الشيخ قول المسجد ضرب في تعليمات تمنع. نعم. اقول خارج المسجد في تعليمات تمنع لا من ناحية النظام نحن نتكلم من ناحية الشرع وقلنا اذا كان ذو مضرة على الناس او مضايقة للناس يمنعون اما ما دام ما في مضايقة فلا بد لكن ربما ان النظام منعهم من نشاه الترخيص ان لا يسمح لاحد بيع ويشتري الا برخصه هذا ايضا لا بد منه لا بد من مراعاه النظام من اجل الرخصه ومعرفه الناس اللي يبيعون ويشترون ضبطهم يعني يحصل تلاعب يحصل سرقات يحصل غش هذا طيب ضبطهم ومنح الرخص لهم مراقبتهم هذا طيب من قبل ولاه الامور. هناك مدرسون في مدرسة يدرسون القرآن والسنة وهم غير مدرسين ومنهم من يدخن ويصبح الثياب ويحرق اللحى وقد نقصوا كثيرا إلى أنهم لا يدرسون وما هو الحل معهم؟ الحل معهم تبليغ المسؤولين عنهم المدراء الذين هم يتبعون لهم تبع الدائرة يلاحظ رئيس الدائرة ويشكون عنده ويطلب منه النظر في موضوعه. وإذا ما حصل شيء من هذا واستمر فعلى الطالب أنه يذهب إلى مدرسة أخرى لا يبقى بهذه المدرسة لأنه يؤثر عليه لأنه قدرة سيئة يؤثرون على الطلاب. فإذا لم يحصل منعهم وتغييرهم فالطالب ينصرف إلى مدرسة أخرى كل ذلك ولله الحمد كثيرة وفيها من الناس الطيبين والشديد ولله الحمد. من أذان الصباح والمساء يا حي يا قيوم بك أستقيم وأمسينا وأمسينا ننكر الله أن ننكر الديان بنا في سجود عمل بالحليم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو سائر وأكثر الدعاء. لا بأس يقال الدعاء في السجود ويقال أيضا في الأذكار لا بأس هذا مانع. الأنواع في الركوع والسجود وقراءة القرآن من يركع ويسجد في الركوع والسجود لا يقرأ شيئا من القرآن، أما الدعاء هذا لا بأس. نعم الفريضة وكل الدعاء مطلوب، وأما السجود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فلم يحدد صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء فقللوا فيستجاب له. إذا كان ما قصد بالتلاوة وإنما قصد الدعاء لا بأس، إذا جاء بلفظ آية لا يقصد به التلاوة وإنما يقصد به الدعاء لا بأس. هل يجوز لي أن أذهب إلى قبر أبي الزيارة وهو يبعد عن طريق ما يقارب 15 كيلومترا وإذا جاز ذلك فماذا أقول عند القبر؟ أن يجوز مسافة القصر لا بأس، الممنوع هو السفر لزيارة القبور، والسفر ما يبلغ 80 كيلو وأكثر يومين الراحلة، لا يجوز الإنسان يسافر مسيرة 80 كيلو لكي يسلم على والدها وعلى قبر، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما إذا كان دون 80 كيلو ما في مانع إن شاء الله، وإذا وصلت للقبر إنك تأتيه من قبل وجهه وتقول السلام عليك يا أبي إنسان هو أبوك رحمة الله وبركاته، ثم تستقبل القبلة وتدعو للميت، تستقبل القبلة عند الدعاء تستقبل القبلة، أما عند السلام تكون مقابل وجه الميت مثل ما تسلم على الحي، مثل ما تسلم على الحي كما السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، تستقبل وجوههم تسلم عليهم، فإذا أردت الدعاء تستقبل القبلة وتدعو في مسجد الرسول لا عند القبور وإنما في مسجد. نعم لا مانع من رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا في المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه، كخطبة الجمعة، التشهد، دعاء في التشهد والصلاة، وكذلك بعد الفريضة، هذه ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها، فلا نرفع يدينا فيها. وما عدا ذلك الأصل في الدعاء رفع اليدين، يرفع يديه من السماء يا رب يا رب. نعم. ما رأيكم في التطيب بعصر الأرض وأمثاله من العبورات غير العودة؟ هل يجوز أن يتطيب تلك العبورات مع أنه قيل أنها لا تخلو من الكفر؟ الذي نعرف أن الورد ما فيه غير الورد وجميع العود هذه ما فيها كفر، هذا الذي نعرفه، لا بأس بالتطيب بها. نعم. على الخياب الأخرى إذا ثبت أن فيها كحولا من الكولونيا إذا كانت تسكر، إذا كانت تسكر فهو حرام لا يجب التطيب به من الكولونيا، أما إذا كانت لا تسكر فلا يجب التطيب به. نعم. كل ما يسكر لا يجوز التطيب به لأنه يسكر، أما ما لا يسكر فلا يجب التطيب به. نعم. ما حكم تركيب الحوار أثناء القراءة في الصلاة وما هو التركيب الصحيح الموجب؟ التركيب الصحيح على المصحف، على المصحف هذا مصحف، ولو أنك خالفت التركيب فلا يجوز، لو قرأت سورة في الركعة الأولى ثم قرأت في الركعة الثانية سورة قبلها هذا خلاف الأولى ومجاز لا بأس على الصحيح، إنما الممنوع تنفيذ الآيات لأن الآيات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مقارنة الترتيب. أما الصور فالصحيح والمشهور عند العلماء أن الذين رتبوها هم الصحابة رضي الله عنهم، رتبوها لما كتب المصحف فيجوز قراءة هذه قبل هذه لا بأس، ولكن من الأفضل والأولى أن يتمشى الإنسان على الترتيب الذي في المصحف. نعم. الله أعلم. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة